وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. آيات من أواخر سورة الأنبياء، لكننا سنقتصر على الآية التي بدأنا بها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في مطلع كل شهر ربيع الأول من كل عام هجري يتذكر المسلمون ذكرى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرى الرسالة الخاتمة التي أحيا الله بها موات البشرية، والتي أعلى الله بها أقدار هذه الإنسانية، والتي أنعم الله بها على الآدمية ببعثة خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في ضلال أجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت البشرية تائهة وضالة. فما هي المنح التي منح الله بها البشرية وأعز الله بها الإنسانية وأنعم الله بها على الآدمية ببعثة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم؟ أول هدية للبشرية أنه عرفهم بالإله الواحد، عقيدة التوحيد. وعقيدة التوحيد هذه عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد العالم كله يتخبط، فمن عابد للبشر اتخذوا رؤساءهم وملوكهم وحكامهم آلهة من دون الله، فمن عابد للبشر ومن عابد للشجر ومن عابد للحجر ومن عابد للشهوات والنزوات والأهواء والمفاسد والمثالب والمعايب الإنسانية، كانت هذه كلها موجودة. وبعث صلوات الله وسلامه عليه في هذا الخضم الهائل من المساوئ والمفاسد والمعايب، فكيف استطاع واحد أن يغير من هذه البشرية؟ وبأي شيء غير البشرية؟ دلها أولا على الإله الواحد، فلا يملك الكون إلا الله، ولا يملك الأرزاق إلا الله، ولا يخلق ولا يحيي ولا يميت إلا الله. ونادى فيهم بعبارة واضحة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قضية واحدة: لا إله إلا الله. وقف عندها المغرضون، ووقف في وجهها المنتفعون. كيف يجعل الآلهة إلها واحدة؟ وسجل القرآن ذلك: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أيها الإخوة الأحباب، أول هدية منحنا إياها ربنا جل وعلا من خلال رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه صحح عقيدة البشرية وبين لها ان الهها واحد وان ربها واحد وان مدبر امرها واحد وان رازقها واحد فتغيرت البشرية بعد ان كانت تظن ان اللات والعزى ومناة وهبل وان كسرى وقيصر آلهة تتحكم فيهم وان آلهة من الارض تتحكم فيهم كثيرا بعدما عرفوا ان لهم الها واحدا تغيرت حياتهم وصحح الله مسارهم واصلح الله مساوئهم وفسدهم بعد ان عرفوا ان الههم واحد. هذه اول هدية للبشرية. ايها الناس ايقنوا بان الله واحد واخلصوا عبادتكم للاله الواحد. وينزل القرآن الكريم ينادي بهذا النداء: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. اللهم اجعلنا واياكم من الخالدين في الجنه يا رب. ايها الاخوه الاحباب، اول منحه عرفت البشريه والادميه والانسانيه من خلالها عرفت قيمتها اول منحه هي عقيده التوحيد، عقيده لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وانطلق الملأ وانطلقت البشريه عندما عرفوا قيمه هذا الاعلان، فانتقلوا نقطه اخرى من خلال المنح التي جاءهم بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وحدة البشرية وإيه وإعلان أن الإنسانية واحدة، مصدرها واحد وربها واحد، هذا هو المبدأ الثاني بعد التوحيد. نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. وينادي القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نداء واحد، مبدأ الإنسانية واحدة والبشرية واحدة، مصدرها واحد، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعرفت البشرية من خلال مبدأ التوحيد ومن خلال أن الإنسانية واحدة وأن البشرية لها أب واحد عرفوا من ذلك كيف يتآلفون، ولم يعرفوا ذلك إلا من خلال هذه الرسالة التي بعث بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، كانت البشرية قبل ذلك ينظر كسرى الذي يحكم فارس على أن دماء الآلهة تجري في عروقه والآخرون كلهم عبيد له، وقيصر ملك الروم كان يظن أنه أعلى وأسمى والكل خاضعون له، ففسدت حياة الناس. وكانت قريش قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لها السيادة والريادة على البيت كانت تظن أنها هي المشرفة دون غيرها، فكان موقفها في الحج غير موقف الناس، لها موقف في مزدلفة والناس يقفون بعرفات، غير قريش، هكذا كانت حياتهم، كان في تمييز. فجاء الإسلام وقال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. ويجي واحد كده يعرف الفساد اللي موجود، يقول ايه تصوب هذا الصياغة، أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، فعاهل الروم يطغى في رعيته وعاهل الفرس من كبر أصم عنه. فما هو موجود الآن؟ اختلافات، اختلفت الأمور بعد أن كان احنا عشنا زمن، نعمنا بالإسلام زمنا، يوم أن عرفنا أن ربنا واحد، ويوم أن عرفنا أن البشرية التي خلقها الله بشرية ربها واحد وأبوها واحد وكلها لآدم وآدم من تراب، صححنا مسار الناس لما كانت لنا القيادة والريادة والسيادة. إذا عرفنا ذلك فما كان ينبغي لأحد أن يتعالى على أحد. ثم انتقل الإسلام لتربية الأمة الإسلامية من خلال منهج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صورة أخرى، إلى مكانة عالية. ما هي هذه الصورة وما هذه المكانة؟ إعلام كرامة الإنسان، فلا تحرم الإنسان من حقوقه، كرامة الإنسان، لا تحرم الإنسان من طعامه ولا من شرابه ولا من سكنه ولا من أمنه واطمئنانه. وما ينبغي على أحد أن يحرم أحدا، لأن الإنسان كريم على الله عز وجل. يمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة يقول لها ما أعظمك وأعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كرامة الإنسان، كرامة المؤمن. المؤمن لا يكون مهانا على أيدي الفجرة ولا على أيدي السفلة ولا على أيدي الظلمة، فالمؤمن عزيز عزيز عزيز على الله عز وجل. لا يراد بالمؤمن أن يعبث به هنا وهناك، عش هنا حيث يريد أسيادك، واخرج من هنا حيث لا يرضى أسيادك، وتحرك من هنا فليست لك كرامة. واسمعوا كيف أقر الرسول صلى الله عليه وسلم كرامة الإنسان من خلال كتاب الله ومن خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الكرامة؟ يقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. من اللي كرم؟ الله. فالذي كرمه الله عز وجل لا ينبغي أن يهينه أحد. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لكرامة الإنسان احنا عرفناها من خلال ايه؟ من خلال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابني يدخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، شوف التعليم، تعليم الرقي، يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيراه يحبو على ركبتيه ويديه وعلى ظهره ابنته فاطمة، وبيحبو وشايلهم على ظهره. ينظر سيدنا عمر، ينظر لهذا القمة العالية، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل هذا العمل ويكرم هذين الصغيرين على هذا النحو ويمضي بهما يتحرك وهما على ظهره. فيقول عمر حتى لا يحرج الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم الجمل جملكما. يقول كده: نعم الجمل جملكما. فيسمع الرسول صلى الله عليه وسلم عمر كلام ينبغي ان يكون وهو قمة اعلان كرامة الانسان حتى ولو كان صغير. يقول له: ونعم الفارسان هما. ونعم الفارسان، الصغيرين دول حيقول ونعم الفارسان هما. وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع في الصغر انهما فارسان، وشاء الله ان يكونا في الكبر، ما شاء الله ان يكونا في الكبر شهيدين. فروسا، فروسية كاملة. ايها الاخوة الاحباب، لن احد ولا اتحدث معكم عن كرامة الانسان. كرامة الانسان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله. بقى احنا عيال الله؟ احنا بالمساوئ اللي عايشين فيها واكل الحرام وانتهاك الحرمات وسفك الدماء وضياع الحقوق وما نزل في هذه الارض من تغيير عجيب بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الخلق كلهم عيال الله، واحبهم الى الله عز وجل احسنهم الى عياله، اللي يحسن الى عيال الله، اللي يحسن احبهم الى الله عز وجل، الذي يحسن الى عياله، يحسن الى الخلق، يحسن الى الادميين، يحسن الى هذه الادمية المكرمة. ولقد كرمنا بني ادم. تستطيع ان تدرك قيمة كرامة الانسان من هذا الحديث، وتستطيع ان تدرك كرامة الانسان من قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: يا ابن ادم مرضت ولم تعدني. فيقول له ابن ادم يا رب، يوم القيامة كده: يا ابن ادم مرضت ولم تعدني. فيقول: يا ربي، وكيف اعودك وانت رب العالمين، انت متمرضش، انا اعلم انك لا تمرض. قال: اما علمت ان عبدي فلانا مرض ولم تعدني؟ اما انك لو عدته لوجدتني عنده. لو راح يعوده سيرى في هذه في عيادة المريض سيكون الله عز وجل مستقبلا له. اما انك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن ادم استطعمتك ولم تطعمني. فيقول: يا ربي، وكيف اطعمك انت لا تحتاج ولا تأكل، وكيف اطعمك وانت رب العالمين؟ قال: اما علمت ان عبدي فلان استطعمك ولم تطعمه؟ اما انك لو اطعمته لوجدتني عنده. ايها الاخوة المسلمون، ارأيتم من هذه الكرامة؟ اذا مرض العبد في الادمي فالله سبحانه وتعالى يتألم ويكون في كنف هذا المريض، في كنف هذا المريض، ونحن لا نقدر ذلك. أولئك الذين حاصروا الآدمية في كنيسة من الكنائس وحرموها من الطعام كما يقولون، ومن الشراب، بل ومن الحرية، هل لم يعلم هؤلاء حقوق البشرية، حقوق الإنسان التي نادت بها الأمم المتحدة؟ الانسان لابد يكون حر وياكل ويشرب وينعم، تحصره وتمنع منه الاكل لا جريرة له. ربنا بيقول: يا ابن ادم استطعمتك ولم تطعمني. يا رب وكيف اطعمك وانت رب العالمين؟ اما علمت ان عبدي فلان استطعمك ولم تطعمني؟ اما انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن ادم استسقيتك ولم تسقني. ربنا بيقول كده. يا رب وكيف اسقيك وانت رب العالمين؟ ده الطعام والماء وكل شيء في الكون بيدك. قال اما علمت ان عبدي فلانا استسقاك ولم تسقه؟ اما انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. من الذي علم البشرية ان الله سبحانه وتعالى يشعر بآلام المرضى والمحرومين والجياع والظمأ؟ من الذي علم البشرية هذه القيمة وهذه الكرامة؟ انها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. بقي شيء واحد نختم به حديثنا. البشرية عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمها بأن الله واحد وبأن الإنسانية مبدأها مبدأ الإنسانية واحد وبأن مبدأ الإنسانية واحد من مبدأ لآدم وآدم من تراب، وبعد أن علم الإنسانية كرامة الإنسان بقي أن تعرف البشرية أنها لا تعيش هملا ولا تتحرك دون غاية، وإنما لا بد للبشرية من غاية، لا بد أن نحدد الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. إيه الغاية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية هدف. الله غايتنا، يعني مرضاة الله عز وجل غايتنا. وبعد أن عرضنا هذه الغاية من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم، لفظت ألسنتنا ولهجت لهذه الكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء للبشرية بالرحمة هو قدوتنا، والرسول قدوتنا. وبعد أن عرفنا من خلال هذه الغاية وهذا الهدف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القدوة، لابد أن نعرف تماما أن لنا دستور. إيه هو الدستور؟ القرآن دستورنا. القرآن دستورنا، هو الدستور الباقي والمستمر الذي ينبغي أن تستقي منه البشرية وخاصة المسلمون. ينبغي أن يستقي المسلمون من كتاب ربهم، من هذا المنهج، التشريعات والتوجيهات والإرشادات والأخلاقيات والسلوكيات والأنظمة والعلاقات. لا بد أن نأخذها من هذا الكتاب القرآن دستورنا. وكيف نحافظ على الغاية وعلى القدوة وعلى القرآن؟ كيف نحافظ على هذا؟ لا بد من مواجهة للأعداء. انت بتقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هتقول لي مواجهة قتل وسفك دماء؟ طبعا الجهاد في سبيل الله أثنى أمانينا. الجهاد هي لابد ان احنا نجاهد الاعداء. منين؟ ايها الاخوة المسلمون، لما اقول وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، ارسلناك رحمة للعالمين حتى وعندما تعلن القتال، تعلن الجهاد، تكون رحمة. اجل الجهاد يعتبر رحمة. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ذلوا. تركناه ورأينا اعداءنا كيف انتهكوا حرماتنا وكيف دمروا بلادنا وكيف خربوا اجيالنا وكيف افسدوا علينا حياتنا عندما تركنا الجهاد في سبيل الله. اذا الجهاد لابد ان يعود لهذه الامة باسرع ما تكون حتى تتفادى مواجهة الاعداء. نحن في ذكرى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الاول، ينبغي ان لا يغيب عن اذهاننا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير مجاهد في سبيل الله عز وجل. كان خير مجاهد في سبيل الله وهو القدوة في هذه الامة. ايها الاخوة الاحباب، الغايات لابد ان تحدد والاهداف لابد ان تحدد. هل نعيش لمطعم؟ هل نعيش لمنبت؟ هل نعيش لكي نعيش في دار نسكن فيها وننظر اليها؟ لو تركنا أنفسنا نعيش هكذا فإن كثيرا من غيرنا يعيش هكذا. الكفار عندهم من المتع والشهوات والأهواء، وأعداء الإسلام عندهم أكثر منا من المتع والأهواء، وهم يحسدوننا على شيء واحد هو طاعتنا لربنا واقتداؤنا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والتزامنا بشريعة ربنا من خلال كتاب الله عز وجل، وجهادنا من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأحباب، وقفنا عند الغاية الجميلة، الله غايتنا وهدفنا مرضاة الله عز وجل، لكننا لن نصل من خلال الرحمة المهداة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالمحافظة على مرضاة الله عز وجل. ومن خلال محافظتنا على مرضاة الله عز وجل لن يتركنا أعداؤنا بحال من الأحوال. تقولون نجاهد نحمل السيف نقاتل، أنت تقول إن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أجل رحمة للعالمين، الإنصاف المظلومين من الظالمين، إنصاف المظلومين من الظالمين. من الذي جاء به؟ إنه الإسلام من خلال كتاب الله ومن خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا القرآن الكريم، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور قد أحسن الله له ذكرا. قد أحسن الله له ذكرا، من خلال معرفتنا والتزامنا بكتاب ربنا واقتدائنا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيحسن الله لنا الذكر وسيجعل لنا هذا الذكر موجود. أيها الإخوة الأحباب، قولوا لي بالله عليكم، لو أن المسلمين كانوا مستعدين لملاقاة الأعداء في العصر الذي نعيش فيه الآن، هل عبث بنا العابثون في البوسنة والهرسك؟ هل استطاع العابثون أن يعبثوا بنا في كوسوفا؟ هل استطاع المجرمون أن يعبثوا بنا في كل مكان، في الشيشان وفي تشمير؟ هل كان من الممكن أن يعبث بنا العابثون في الأقصى وفي فلسطين لو أننا معدون العدة للقاء الأعداء؟ لو أننا على هذه الأوبة، أيها الإخوة الأحباب، عار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي يقول الله عز وجل لها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. عار على أمة محمد أن لا تعد العدة لأعداء الإسلام. عار، هم يعدون العدة ونحن نعيش ونقول نحن نريد سلاما. سلام لا يأتي على طبق من الذهب، وإنما كما أعد الرسول صلى الله عليه وسلم العدة في كل مواجهة لأعداء الإسلام، في كل مواجهة أعد العدة صلوات الله وسلامه عليه. في فتح مكة كون جيشا قوامه 10,000 مقاتل، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم العظماء فيهم الكرماء فيهم الذين رفع الله قدر الإسلام بهم قدر الإسلام، أعز الله الإسلام بجنود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم سائرين كده. فسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبو سفيان، يقول لعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له احبس ابا سفيان عند مضيق الوادي، احبسه يعني يشغله حتى تمر عليه جنود الله فيخشاها. جنود الله، فين جنودنا احنا؟ فين جنودنا؟ قتل ابناؤنا في البوسنة والهرسك، قتل المسلمون في كوسوفا، قتل المسلمون في الشيشان، قتل المسلمون في كشمير، قتل المسلمون في كل مكان في عصرنا الحديث. اسمعوا، يقول احبسه حتى تمر عليه جنود الله، فتمر قبيلة من القبائل، دي قبيلة دي قبيلة كذا ودي قبيلة، وبعدين تمر قبيلة تبر تمر كتيبة، كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء، وفيها المهاجرون والأنصار. الله، الخضراء اللي كثرت ما عليها من السلاح، فيها المهاجرون والأنصار. يوم يقول له ايه، من هؤلاء يا عباس؟ قال هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء. فيقول ابو سفيان والله ما لأحد بهؤلاء اليوم قبل ولا طاقة، ما يستطيع واحد يواجه دول، المهاجرون والأنصار عددهم قليل، ما لأحد بهؤلاء اليوم قبل ولا طاقة. ثم يقول له يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما ملك. فقال له العباس يا أبا سفيان والله ليس الملك، فليس محمد ملكا ولا يحرص على الملك ولا على الدنيا، وإنما هي النبوة، النبوة التي أعلى الله بها أقدارنا وأعز بها شأننا ورفع بها رايتنا وأحسسنا من خلالها بكرامتنا. النبوة، عودوا إلى النبوة يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، عودوا إلى النبوة. والله لو عدنا إلى النبوة وربينا عليها أجيالنا، الآن الآن بيقول لك والله ما تربوش على الجهاد، الجهاد إرهاب، اوعوا تربوا أولادكم على الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الفاضلة إرهاب، بكره اوعوا تخلوا أولادكم روحهم المساجد، المساجد هتربي إرهاب. أيها الإخوة الأحباب، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أنتم لم ت... لا كلنا جميعا كده لم نستطيع أن نذهب لقتال شارون ولا لقتال غيره، لكن هناك هناك المرابطون في أرض الأقصى وفي فلسطين، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى من خلال موقفنا ولقائنا هذا أن يمدهم بمدد من عنده، وأن ينصرهم ويؤيدهم على أعدائهم وأعداء الإسلام، لكنهم يحتاجون منا إلى عون ودعم. وإخوانكم على الأبواب من خلال القنوات الرسمية للهلال الأحمر موجودون على الأبواب، يطلبون منكم العون لإخوانكم المسلمين. جاهدوا أعداءكم بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ رئيس هذه البلاد وأن تصونه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم احفظ ولاة أمر المسلمين في كل مكان العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فقلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرقق بها فارزق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشقق عليه يا رب العالمين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كشمير، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهلك أعداء هذا الدين، اللهم اهلك أعداء هذا الدين، اللهم اهلك أعداء هذا الدين، اللهم اجعلنا من عبادك التوابين واجعلنا من عبادك المتطهرين.